الخطأ العشرون. قوله في الشريط الأول في شرحه على الحائية، حائية أبي داود السجستاني، وفي الحائية أراد أن يعطي فيها إجازة، أراد أن يعطي فيها إيه؟ إجازة. وقد ذكرنا في محاضرة الوجازة في الرد على من حصر الدعوة إلى الله في الإجازة كلام ابن الصلاح، كلام ابن الصلاح أن هذه إجازة باطلة أصلا، هذه إجازة باطلة باتفاق أهل العلم ولم يقل بها أحد. واضح؟ إجازة الحائية لأبي داود. طيب إذا هذه الإجازة من أين أجيزتها أنت؟ من الذي أجازك فيها؟ وهل عندك سند إلى أبي داود السجستاني حتى تعطي السند أو أيضا إجازة أيضا لطالب ما؟ هذه الإجازة، أن يكون عندك سند إلى إيه؟ إلى أبي داود السجستاني في هذا، في هذا الكتاب. ومن أراد التفصيل فليرجع إلى هذه المحاضرة التي ذكرناها آنفا. فقال في الشريط الأول في شرح على الحائية عند ذكره للبدعة، فضرب مثالا بالتعقيب. التعقيب أي صلاة التهجد، أن الناس يصلون التراويح ثم يذهبون إلى بيوتهم ثم يرجعون مرة أخرى ليصلوا جماعة، هذا يسمى عند علماء الفقه بالتعقيب. فهم هذا؟ فضرب مثالا بالتعقيب وهو التهجد جماعة بعد التراويح، أن الناس يصلون التراويح ثم يرجعون بعد ذلك ليصلوا جماعة. فقال هكذا على الإطلاق هو بدعة لم يفعلها أحد، بدعة لم يفعلها، لم يفعلها أحد، لم نفي في سياق النكرة أحد، إذن تفيد العموم، هذه لم يفعلها أحد، لا الصحابة ولا غيرهم ولا غيرهم، هذه لم يفعلها أحد، لم يقل بها أحد، هذه بدعة هكذا ويطلق الكلام فيه. وقال في الشريط السادس في شرح على اللامية، التهجد في الليل بدعة على طول، الكلمة بتاعته دي على طول، التهجد في الليل إيه؟ بدعة، هذا هكذا على الإطلاق. فيقال هذا مبلغه من العلم. فالتعقيب في اللغة كما قال الطبري في كلام العرب هو العود بعد البدء والرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه، من قول الله تعالى ولا مدبرا ولم يعقب، أي لم يرجع. فالتعقيب هو الإيه؟ الرجوع مرة أخرى حتى يصلي الناس. تعريفه اصطلاحا، هذا لغة، أما اصطلاحا فقال ابن قدامة التعقيب هو أن يتطوع بعد التراويح والوتر في جماعة. وفي مصنف ابن أبي شيبة باب التعقيب في رمضان عن أنس رضي الله عنه، سئل أنس عن أناس يريدون أن يرجعوا مرة أخرى بعد التراويح، يريدون أن يرجعوا مرة أخرى ليصلوا، هذا أنس الصحابي أنس بن مالك. فقال أنس لا بأس به، إنما يرجعون إلى خير يرجونه ويبرؤون من شر يخافونه. قلت وهذا قول صحابي لا يعلم له مخالف. والإمام أحمد له أصول، له أصول، الأصل الأول النص، فإذا وجده فلا ينظر إلى من خالفه ولا إلى ما خالفه، هذا نص كلام القيم. فإذا لم يوجد في المسألة نص ووجد قول صحابي لا يعلم له مخالف يحتج به، ولا يسميه، ولا يسميه إجماعا، ولكن قول صحابي لا يعلم له مخالف يحتج إيه؟ يحتج به. إذا لم يوجد قول صحابي يعلم له مخالف، إنما وجد هناك مخالف فينظر إلى أقرب القولين إلى الأقوال إلى الدليل، إلى آخر الأصول اللي ذكرناها في محاضرة اسمها أصول الاستدلال عند الإمام أحمد رحمه الله، محاضرة طويلة. واضح؟ فهذا قول لأنس رضي الله عنه، وقول لصحابي لا يعلم له إيه؟ لا يعلم له مخالف. قلت وأنت بتعتقد، زهران نفسه يعتقد أن قول الصحابي حجة ما لم يعلم له مخالف، كما ذكرت أنت ذلك أي زهران في شرحه على أصول السنة الشريط الخامس، فلما لم تحتج به هنا؟ يعني في الشريط الخامس في أصول السنة للإمام أحمد على ما سيأتي إن شاء الله أيضا من الكوارث التي فيها، قال قول الصحابي حجة ما لم يعلم له إيه؟ ما لم يعلم له مخالف، هذا في قول أنس لا يعلم له مخالف. ثانيا أيضا في مصنف ابن أبي شيبة حدثنا وكيع قال حدثنا الربيع عن الحسن أي الحسن البصري أنه كره التعقيب، كره إيه؟ التعقيب في شهر رمضان، وقال الحسن لا تمل الناس. إذن الحسن أوقع حكم الكراهة على علة ماذا؟ على علة الملل وإملال الناس، والحكم الذي هو الكراهة يدور حول العلة التي هي الملل وجودا وعدما، فإذا وجد الملل يكرهه الحسن، وإذا لم يوجد الملل لا يكرهه الحسن. إذن الحسن علق الحكم على ماذا؟ على علة الملل، وما أطلقها كما أطلق هذا. مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني باب التعقيب. يقول أبو داود السجستاني سمعت أحمد سئل عن قوم يعقبون في رمضان، أي المسألة التي نتكلم فيها، فيقول المؤذن، انتبه، فيقول المؤذن في الوقت الذي يعقبون فيه حي على الصلاة حي على الفلاح. قال أخشى أن يكون هذا بدعة وكرهة. بدعة، ما هي البدعة وما الذي كرهها؟ ها؟ قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، مفهوم هذا؟ قلت لأحمد، ما زال أبو داود يحاور أحمد، قلت لأحمد فيجيء رجل إلى أبواب الناس فيناديهم، قال هذا أيسر. إذن خلاص لا يقول، لن يقول لهم حي على الصلاة حي على الفلاح، إنما يأتي على أبواب إيه؟ فيناديهم، قال هذا إيه؟ هذا أيسر. يؤخذ من هذا أن الإمام أحمد إيه؟ يجيز التعقيب. مسائل الإمام أحمد ابن حنبل وإسحاق ابن راهوي كتبت في ثلاث مجلدات، في ثلاثة مجلدات للإمام أحمد وإسحاق ابن راهوي. يسأل أحمد من رواية حرب ابن إسماعيل الكرماني صاحب إجماع السلف، هو الذي يسأل أحمد وهو الذي يسأل إسحاق، قال أحمد وقال إسحاق، حسبك بالثلاث مجلدات دول بقى من أحمد ومن إسحاق بن راهوي. قال إسحاق وأما الإمام، إسحاق بن راهوي، إسحاق بن راهوي كان صاحب مذهب زي الإمام أحمد كده والشافعي ومالك، كان صاحب مذهب واضح، لكن اندرس مذهبه لعدم قيام الطلبة بمذهبه، كان مثل ليس بن سعد كان عنده مذهب، ولكن ما قام الطلبة بمذهب الليث كما قام الطلبة بمذهب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، مفهوم هذا؟ فإسحاق ابن راهوي كان إيه؟ كان له مذهب، سفيان الثوري كان له كذلك، لأن الذي يحمل العلم هم الطلبة، هم الذين ينشرون هذا. فقال إسحاق وأما الإمام إذا صلى بالقوم ترويحة أو ترويحتين ثم قام من آخر الليل فأرسل إلى قوم فاجتمعوا فصلى بهم بعدما ناموا فإن ذلك جائز. وهذا مذهب إسحاق بن راهوي، لم يكن بها أحد كده، هكذا ضربة لازم. أنس، الإمام أحمد، أنس لا يعلم مخالف، الإمام أحمد رحمه الله، إسحاق بن راهوي. قال العلامة ابن عثيمين في الشرح الممتع على قوله ويكره التنفل بينها لا التعقيب في جماعة، قوله لا التعقيب في جماعة أي لا يكره التعقيب بعد التراويح مع الوتر، انتبه هنا. ومعنى التعقيب يقول الشيخ ابن عثيمين أن يصلي بعدها وبعد الوتر في جماعة، وظاهر كلامه ولو في المسجد، أي ظاهر كلام الحجاوي. مثال ذلك: صلوا التراويح والوتر في المسجد وقالوا احضروا في آخر الليل لنقيم جماعة كما يحدث. فهذا لا يكره على ما قاله المؤلف، لأن مذهب الإيه؟ الحنابلة، مذهب الإمام أحمد. انتبه الشيخ بيقول إيه، ولكن هذا القول ضعيف، أي القول هذا إيه؟ ضعيف، لأنه مستند إلى أثر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لا بأس به، إنما يرجعون إلى خير يرجونه، كما ذكرنا، أي لا ترجعوا إلى الصلاة، لا يرجعوا إلى الصلاة إلا لخير يرجونه. لكن هذا الأثر إن صح عن أنس، انتبه، فهو معارض لقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فإن هؤلاء الجماعة صلوا الوتر، خد بالك الشيخ ابن عثيمين هيوقف العلة على الحكم على إيه؟ على العلة أن هم هيصلوا إيه؟ هيصلوا بعد الوتر. فإن هؤلاء، فهو معارض لقوله عليه السلام: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فإن هؤلاء الجماعة صلوا الوتر، فلو عادوا للصلاة بعدها لم يكن آخر صلاتهم بالليل وترا. ولهذا كان القول الراجح أن التعقيب المذكور مكروه، انتبه. وهذا القول إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله، وأطلق الروايتين في المقنع والفروع والفائق وغيرها، أي أن الروايتين متساويتين عن الإمام أحمد، لا يرجح إحداهما على الأخرى. ابن قدامة في المغني قال: والقول بالكراهة كان لأحمد في القدم. يقول ابن قدامة في المغني: فصل، الصلاة بعد التراويح، فأما التعقيب وهو أن يصلي بعد التراويح نافلة أخرى جماعة أو يصلي التراويح في جماعة أخرى، فعن أحمد أنه لا بأس به، لأن أنس بن مالك قال: ما يرجعون إلا إلى خير يرجونه أو لشر يحذرونه، وكان لا يرى به بأسا. ونقل محمد بن الحكم عنه الكراهة، أي عن الإمام أحمد، إلا أنه قول قديم. ثم هذا لذا ذكرت كلام ابن قدامة. لكن الشيخ ابن المسلم يقول إيه بقى: لكن لو أن هذا التعقيب جاء بعد التراويح، أنا ذكرت كلام الشيخ ابن المسلم بالكامل لأن بعض الناس احتج به على الخطأ، الشيخ بيقول إيه بقى، أكمل الكلام، قال: لكن لو أن هذا التعقيب جاء بعد التراويح وقبل الوتر لكان القول بعدم الكراهة صحيحا، وهو عمل الناس اليوم في العشر الأواخر من رمضان، يصلي الناس التراويح في أول الليل ثم يرجعون في آخر الليل ويقومون يتهجدون. إذن لو قائل هذا الكلام، لو أكمل كلام الشيخ ابن عثيمين، كنا عرفنا ما هو مذهب الشيخ ابن عثيمين. الشيخ ابن عثيمين حكم على التعقيب بالكراهة في حالة واحدة، إذا عقبوا بعد صلاة الوتر. ليه؟ قال: لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. صحيح؟ إذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر هنا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث عائشة قالت عائشة: صلى النبي عليه الصلاة والسلام 9 ركعات ثم صلى ركعتين بعد الوتر. إذا النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين هنا إيه؟ بعد الوتر. إذا ركعتين بعد الوتر لبيان الإيه؟ لبيان الجواز. وأم سلمة كما عند الترمذي قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بعد الوتر. إذا يستحب أن يجعل آخر الصلاة وترا، ولكن إذا صلي بعد الوتر فهذا إيه؟ جائز لفعله عليه الصلاة والسلام. مفهوم هذا؟ لكن الشيخ هنا لم يطلق الأمر بالبدعة كما قال، وإنما علق المسألة على إيه؟ على أمر الوتر. فإذا صلوا الوتر يكره أن يصلوا بعدها. ليه؟ اجعلوا آخر صلاتكم وترا، وقد أجبنا على هذا. طيب إذا لم يجعلوا، إذا لم يصلوا الوتر، صلوا مثلا 10 ركعات وما صلوا الوتر، فالشيخ يقول إيه؟ فالصحيح ماذا؟ جوازه التعقيب. إذا علق على أمر الإيه؟ على أمر الوتر، وليس لبدعية الشيء نفسه، لبدعية العبادة نفسها. أيضا هنا كلام للشيخ صالح الفوزان رحمه الله. أعلم، قبل أن أنتهي من هذا، أعلم قول الشيخ الألباني فيها. الشيخ الألباني سئل في سلسلة الهدى والنور رقم 719، الشريط رقم 719، سؤال للشيخ الألباني: ما يحدث الآن يا شيخي في رمضان في العشر الأواخر، يقسمون الصلاة، صلاة القيام في أول الليل وفي آخره، وأصبح هذا يعني نظام دائم. فأجاب الشيخ رحمه الله: بدعة. أعرف كلام الشيخ الألباني رحمه الله. وقبل الشيخ الألباني رحمه الله قائل هذا الكلام هو سفيان الثوري أصلا، هو الذي قال هذا كما ذكره ابن رجب الحنبلي في شرحه على صحيح البخاري. سفيان هو الذي قال هذا، لكن عندنا قول صحابي لا يعلم له مخالف وهو أنس. فالشيخ الألباني حبيب إلينا صحيح، ولكن قول أنس صحابي لا يعلم له مخالف أحب إلينا. مفهوم هذا الكلام؟